بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم رحمه الله: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. قال الشارح عفاه الله: قوله فهاك أي خذ في مذهب الأسلاف أي السلف الصالح، والسلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، قد سلفونا وسبقونا. قوله رحمه الله قافية نظما بديعا، نعم هي منظومة سهلة التناول، فلو حفظها الطالب ربما يحفظها في أيام بسهولة، وهي أيضا مختصرة ليست مطولة. نعم، فالنظم يسهل على طلبة العلم حفظه، والأسماع أيضا ما تمل، فالنظم إذا كان سلسا سهلا فهذا بارك فيكم يساعد طالب العلم، والله المستعان. وقد كان السلف، أما العرب فربما يسمع المئة البيت فيحفظه في مجلس، كان عندهم قوة حفظ. والحفظ أيضا يأتي بالتمرن، كلما الشخص حاول يحفظ ذهنه يتقوى، مثل الذي يتمرن على حمل ثقيل، كلما حملت ثقيلا اليوم الثاني أنشط حتى تأخذ في اليوم الأول مثلا 20 كيلو ترفع بصعوبة، بعدين 23 24 25 ترفعه إلى 30 إلى 50 وربما إلى 100 كيلو مع التمرن يسهل عليك. كذلك تحميل الذهن هو هذا، الذهن يتوسع ما يضيق. الأمور الأخرى ممكن تضيق كلما حملتها، لكن الذهن كلما وسعته اتسع بفضل الله جل وعلا. نعم. قوله رحمه الله يحوي مهمات أي أهم المسائل في أبواب العقيدة، وهو كلام صحيح، فقد تكلم على توحيد الله عز وجل وعلى علو الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وغير ذلك من المسائل العظيمة. وقوله رحمه الله رسالة ابن أبي زيد، وأنا قد ترجمت للناظم ثم لابن أبي زيد في أول الشرح. قال الناظم رحمه الله: والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. قوله والحمد لله أي على ما أنعم من إتمام هذا النظم وعلى جميع نعمه. والحمد هو الثناء التام لله جل وعلا على جميع صفاته ونعمه من المحبة والتعظيم لله تعالى. وقد تقدمت مسألة أول النظم، ونسأله الغفران أي أن يتجاوز ويستر ما سلف من الذنوب والخطايا، ما قل أي منها، وما كثر فهو الغفور الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. وقد سمى نفسه الغفور والغفار لكثرة مغفرته لذنوب العباد، فله الفضل، فهو الرحيم الكريم الغفور الودود جل جلاله. نعم. وقوله رحمه يعني الله لله الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى، والله يستحق المدح والتمجيد والثناء، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ثم الصلاة على من عم بعثته، وهذا من فضل الله على نبينا أن الله أرسله إلى الإنس والجن والعرب والعجم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما. نعم، هذه خصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصائص أخرى أعطيت خمسا هذه من أشهرها وأعظمها. نعم بارك فيكم. ويدل على فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشريف له، حيث دعا الله إلى الصلاة عليه بعد أن صلى عليه هو بنفسه وصلت عليه ملائكته في العلو، وأهل الأرض طلب منهم ذلك: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي، وأرسلت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم، وختم بي النبيون. رواه مسلم. نعم، مفاتيح الخزائن يعني بلدان العالم، يعني أراه الله أن هذه البلدان ستفتح على يده أو يد أتباعه، فقد فتح الله على المسلمين بلدانا واسعة مشارق الأرض ومغاربها، لله الحمد والمنة. نعم. وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات. رواه أحمد وهو صحيح لغيره. وتقدم حديث جابر وأبي هريرة بمعناه. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. والثقلان هم الإنس والجن، سموا بذلك لعظم شأنهما نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، ثم شفاعات أخرى أن يشفع لأهل يعني لمن دخل النار، ما جعلت لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا وإن كان صاحب كبيرة، شفاعة إلى أهل الكبائر من أمتي، وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سمي بذلك لعظم شأنهما بالإضافة على ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا، وأخرجت الأرض أثقالها. انتهى من تفسير سورة الرحمن. يعني سموا الثقلين لماذا؟ قيل لعظمهما ولثقلهم على الأرض، أنهم أحياء لهم شأن كبير، وأموات أيضا يدفنون، ما يهمل مثل الموتات الحيوانات الأخرى. الله أعلم. نعم. وأما ابن الأثير فقال سموا بذلك الثقلين لأنهما قطان الأرض، لأنهما قطان الأرض كما في النهاية. وكلام القرطبي رحمه الله أوجه وأظهر معنى. طيب.